وهم بنو آدم اعبدوا ربكم. وهذا أول أمر في المصحف، أول أمر في المصحف اعبدوا ربكم. وأحدث تساؤل ضمني، من هو ربنا الذي نعبد؟ قال الذي خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. فهذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله. ثم جاء بأول نهي في المصحف، فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. فحظ النفي منها فلا تجعلوا لله أندادا، وحظ الإثبات منها اعبدوا ربكم. لذلك هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله. الله يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، ويقول يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث: ظلمة الرحم، وظلمة البطن، وظلمة المشيمة الردى الذي يكون على هذا. الله جل وعلا خلقنا وشد الأصابع بش بالأظافر، وجعل الإبهام بعيد، قادرين على إيش؟ على أن نسوي بنانه، ليس كما يقول البصمة، وإنما نجعل يده كيد البعير، أصابع ملتصقة ببعض لا يستطيع أن يحل ولا يعقد. وقال نحن خلقناهم إيش؟ وإن لا يقال فلان مسكين نام البارح وسقطت أذنه، أو جرى وسقطت رجله، شددنا أسرهم. والكرش الضعيف عليها العيون تحرسها، والظهر لأن ما عنده عيون أصبح قوي، وأعطاه هذه اللحمة الذي تبين له، وأعطاه عين عذبة تجم، وامتن عليه وقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. كل ما يجيس في صدرك، أعطاك الله هذه اللحمة وأعطاك عين عذب تجم لك على قدر الحاجة، تبين بها ما تريد أن تفعل. لولا هذه العين العذبة ما تستطيع أن تبلع الزبدة. وجعل هذه العين فيها صبغ بهذه الطريقة، وجعل الأذن بهذه الطريقة تسمع بها، وخلق الإنسان في أحسن صورة. كل الدواب تأكل بفمها، الإنسان يأكل بيده. ولقد كرمنا بني آدم. إذن اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ولذا أكبر دليل على الخالق هو من؟ الخلق. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا إيش؟ ولو اجتمعوا له. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. لذلك فيه ثلاثة أدلة هي أكثر ما يستدل بها القرآن على وحدانية الله. الأول خلقنا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، خلقنا وخلق آبائنا. الثاني خلق السماء والأرض، والسماء بنيناها بأيدين، ما ترى في خلق السماوات من تفاوت. الثالث إحياء الأرض بعد موتها. ولذلك قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا أو إنا صببنا الماء، على أن الجملة استئنافية أو مصدرية. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنب. وقال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. وقد أحاط الذين يقولون إن يعني للمناخ أو للبرودة والحرارة أو للماء تأثير، أحاطهم بشيء لا يجعل الواحد إلا يسلم. فقال جل وعلا وفي الأرض قطاع متجاورات، لا تنسى قول الله متجاورات، إلى أن قال تسقى بماء واحد، بعدين قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم. من أين جاء هذا؟ الأرض متجاورة حتى لا يقال هذه الأرض الطينة غنية بالمواد العضوية وهذه أرض سبخة، قال متجاورات. وقال تسقى بماء واحد حتى لا يقال هذا ماء جيد للنبات وهذا ماء رديء ما يصلح للنبات. وطبعا إذا كانت الأرض واحدة والماء واحد حتما المناخ واحد. بعدين قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم، بعض حلو بعض مر بعض أصفر بعض أخضر. بعدين في النهاية قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لمن عنده عقل. لذلك هذا الدين ما هو صالح إلا للتسليم، لا يقاوم. إذن هذه لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. اعبدوا ربكم حظ الإثبات منها، وفلا تجعلوا لله أندادا هو حظ النفي منها. ولذلك كل الرسل ترسل بهذه الكلمة. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قومي اعبدوا الله. وعبادة الله تقتضي الكفران بغير الله، وقال ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فلا بد لعبادة الله من الكفران بغيره. لذلك وضع ديننا وضع معجز بهذه الطريقة العجيبة وبهذه الأدلة الساطعة. ولذلك كل ما خوف الله من عقوبته لا بد أن يدلل بالخلق بقدرته، وكل ما أكرم بعض خلقه بأن دخلهم الجنة لا بد أن يدلل بقدرته. هذا لا ينخرم في القرآن، قد يقرب وقد يبعد. واقرأوا معي أي محل في القرآن فيه وعد أو وعيد، لا بد في النهاية أن يبرهن به بالخلق، لأن الذي يخلق قادر، إذن يمكن أن يعاقب ويمكن أن يكرم. لذلك لما وصف الله المتقين في سورة المؤمنين فقال جل وعلا قد أفلح المؤمنون، وذكر الصفات الأربعة التي هي أكثر ما يدخل الناس الجنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر الآيات. كأنه قال ما البرهان على ذلك؟ قال البرهان على ذلك ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. إذن البرهان على أن هؤلاء نكرمهم وأنهم يفلحون قدرتي. ولما قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، إلى أن انتهى من المقطع في النهاية قال قد خلت من قبلكم فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبته، هذا بيان للناس. إذن ديننا دين ما هو صالح إلا للتسليم. فلما بين في هذه الآيات لا إله إلا الله بهذه الأدلة أتبعها ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف، وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة. فقال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم. هذا هو الإنصاف، هذا هو التنزل للخصم، هذه الطريقة التي ينبغي أن يسلكها الناس مع الخصم. أنا رسول من ربي، ودليل رسالتي هذا النور وهذا الوحي الذي جئت به، فإن كنتم مكذبين بي فأتوا بمثله، ولكم أن تجمعوا من يساعدكم على ذلك، وادعوا من استطعتم إن كنتم صادقين فيما تقولون فافعلوا، فإن لم تستطيعوا أن تفعلوا ذلك في الماضي ولن تستطيعوا أن تفعلوه في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. إذن بعد أن قسم القرآن الناس إلى مسلم وكافر ومنافقهم ومنافق، دعاهم وبين لهم لا إله إلا الله محمد رسول الله بأدلتها. إذن هذا وضع الدين وضع معجز. هذا اعبدوا ربكم وفلا تجعلوا لله أندادا، هذا أول نهي وأول أمر في المصحف، وهذا معنى لا إله إلا الله. وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذا برهان محمد رسول الله. إذن أبعد هذا نحتاج إلى بيان؟ أبعد هذا نحتاج إلى برهان؟ أليس حري بنا أن نتأمل القرآن ونعطيه الوقت لنفهمه؟ سمعتم قبل هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن في أول البقرة بهذه الطريق؟ لأن كثير منا لا يتأمل، ولكن لازم نتأمل القرآن، لازم نتتبع الأوامر. هل رأيتم كتاب مؤلف في أوامر القرآن؟ لماذا لا تكون في كتب مؤلفة في أوامر القرآن وفي نواهي القرآن؟ ومن الأوامر ما هو للوجوب، ومنه ما هو للندب، والنواهي منها ما هو للتحريم، ومنها ما هو للكراهة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. لكننا نحن أمة إيش؟ نائمة، المسلمون نائمون وأعداؤنا يشتغلون، فلذلك سبقنا أعداؤنا لشغلهم ولأننا ننام. كم الواحد منا يختم القرآن؟ أغلبنا يمكن لا يختم القرآن في السنة. ينبغي لكل مسلم أن يكون له تعامل مع كتاب ربه يقرأ فيه، لأنه نور وهداية، وكل حرف منه بعشر حسنات، يحيي القلوب، والذي يتمسك بها الله يضمن له أمرين يصلح له دنياه وأخرى. لا يمكن واحد يتمسك بهذا الدين إلا أعزه الله، والمتقي لا يقاوم. الذي يتقي ربه الله يستجيب دعوته ويعطيه سؤله ويبارك له في عمره وفي ماله وفي ولده، وإذا مات يكون كالغائب قديم على أهله. لا يوجد شيء مثل الاستقامة، والذي يستقيم الله ينصره. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، قال ابن إسحاق منفذا من كل ضيق. الفرقان النور، إذا اتقى العبد الله ولو علمه قليل الله يعطيه النور ويجعل في كلامه البركة وفي عمره البركة وفي تحركه البركة. لكن التقى لا يمكن أن يكون إلا بالعلم، لأن الذي لا يخاف الله لا يعلم لا يخاف. فبداية التقى أن يتعلم الإنسان ويعلم عظمة الله وقدرته وما عنده للمتقين، ويعلم أخذه للمجرمين، وأنه إذا أخذ الظالم أنه يملي له، فإذا أخذه لم يفلت ويأخذهم على تخوفه. التخوف هو إيش؟ تنقص قليل قليل، يعني يأخذ باستدريج حتى إذا أخذه يوبقه. ولذلك لما سأل عمر عن التخوف قال له أبو كبير: هي لغتنا، تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفينة. يعني كأن الرحل يأكل من السنام كما تأكل القدوم من الشجرة، فإذا ضرب الشجرة بالقدوم وصل لا سقطت منها وصلة صغيرة. كذلك الرحل على الناقة إذا سافرت كأن الرحل يأكل من السنام شيئا فشيئا. ولذلك يأخذهم على تخوف. إذن فلا تجعلوا لله أندادا. والحال أنكم تعلمون أن هذا القرآن لا يستطيع أن يأتي به إلا الله. فإن لم تفعلوا في الماضي، لأن لم إذا دخلت على المضارع تقلبه إلى ماضي، ولن تفعلوا في المستقبل، فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبهذا الدين، واجتنبوا النواهي وافعلوا الأوامر فإنكم تفلحوا، فإن لم تفعلوا ذلك فإن الذي لا يؤمن عاقبته النار. فاتقوا النار التي وقودها الناس عياذا بالله، الناس الكفار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ولما أراد الكفار أن يغالطوا فقال هم عبدوا عيسى، فأنزل الله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وإنما هؤلاء الكفار الذين يعبدون يعني غيرهم من الكفار هم كلهم، والحجارة حجارة الكبريت كما هي في الآثار التي وقودها الناس عياذا بالله، والحجارة حجارة الكبريت. ولذلك يوقد عليها نارنا أقل من 199 تقسم، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك هؤلاء الكفار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. النار مثواكم خالدين فيها، بخلاف المتقين وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة من الحيض والنفاس ومن الأقذار ومن الروائح الكريهة. وخمر الآخرة لا يصدعون عنها ولا ينزفون. خمر الدنيا إذا شربها يقتل ويغيب عقله. ولذلك قال هناك وسقاهم ربهم هذا مما يؤخذ به أن الخمر نجس. هذا بيان إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. هذا رجس, هذا المنطوق مبين بمفهوم وسقاهم ربهم, ففهم منه أن هذا الشراب اللي في الدنيا غير طهور. إذن حري بنا أن نستعد لندفع لأجل الجنة, حري بنا أن نبذل للجنة, لا عذر لنا بعد هذا. الجنة تؤخذ بالمكابدة, لا يمكن واحد أن يدخل الجنة بدون مكابدة, ما يمكن. ومن يخطب الحسناء إيش لم يغلها المهر. واحد يخطب امرأة جميلة ونسيبة ولا تمال ولا الدين, طبعا يفكر في المهر الأربعة فيها, تنكح المرأة لأربعين, الأربعة في المرأة, إذا قالوا لك ادفع تقول لا. كذلك الجنة تحتاج إلى مهر. الجنة مهرها هو أننا نترك الشهوات, نترك الحرام. حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. أصول دخول الجنة أربعة وأصول دخول جهنم أربعة. والله يقول فلا يتدبرون القرآن. لما سأل أهل الجنة أهل النار ما سلككم في سقر, قالوا ولم نكن نطعم وكنا نخوض مع الخائضين. هذه الأربعة هي أصول دخول جهنم, الأربعة الأخرى هي أصول دخول الجنة. قد أفلح المؤمنون يقابلها نكذب بيوم الدين, الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين, والذين هم عن اللغو معرضون يقابلها نخوض مع الخائضين, والذين هم للزكاة فاعلون يقابلها لم نكن نطعم المسكين. إذن هذه أربعة أصول دخول الجنة وهذه أربعة أصول دخول جهنم. والله قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء, وقال أفلا يتدبرون القرآن, وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فحري بنا أن نتدبر القرآن وأن نفهمه وأن نعطيه الوقت وأن نعمل به, لأن قل متاع الدنيا إيش قليل, قل متاع الدنيا قليل. تعيش مئة سنة, مئة سنة كم من عمر الزمن؟ بعدين قال والآخرة خير لمن اتقى, ثم أتبع ذلك بقوله ولا تظلمون فتيلا. الفتيل ما يكون في النوى, الخيط اللي يكون في النوى داخل النوى من الجهة, هذا هو الفتيل. إذن ينبغي لنا أن نجتهد, ينبغي لنا أن نفهم الدين, ينبغي لنا أن ندفع ضريبة الإسلام. يا أخي واحد يسخر مني أني مستقيم, أقول له طيب يا أخي أمنعني من الموت قبل أن تلومني على أني استقمت, أمنعني من الموت أن نوضع في القبر ويرجع المال والأهل. طيب ما دمت لا تستطيع أن تمنعني من الموت لا تلومني على أن نستقيم وأن نخاف الله وأن نترك المعاصي. أما الذي يسخر من المتقين فهذا سيعرف كيف الذين كانوا يسخرون ماذا يفعلوا, ماذا قال الله, كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون, هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ولذلك لما سخروا من نوح بعد أن كنت نبيا صرت إيش نجارا, بعدين هو والذين آمنوا معه ركبوا في السفينة وقال يا ولدي تعال معنا, قال له أنا سآوي إلى أجبل, قال له يا ابني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم, وحال بينهما الموج. فنوح لا يعلم الغيب, لأن لا يعلم الغيب إلا من إلا الله. إذن الأولياء لا تعلم الغيب. قال ربي إن ابني, لأنه قال إنا منجوك وأهلك, قالوا يا نوح إنه ليس من أهلك, أي الموعود بنجاتهم إنه عمل غير صالح أو عمل غير صالح. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك وإلا تغفر لي وترحمني. ولذلك إذا اتقى العبد الله الله ينجيه. هود كان عنده إيمان وقوم أغضبوه قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بالسوء. فثارت فيه غريزة الإيمان. إلى الإيمان إذا كان في الإنسان يعني يثور وقت الإثارة. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. قال العلماء كانت معجزة هود تحديه لأمة وهو فرد. هو فرد وهي أمة. إن كنتم صادقين ضروني توكلت على الله. لذلك قال العلماء لو لم يقل الله للنار سلاما لتجمد إبراهيم. أخذوه ورموه في النار أو قدوا عليه لما أخذ أصنامهم. وقال بل فعله كبيرهم هذا. بعدين قال والله صدق. بعدين رجعوا إلى أنفسهم قالوا حرقوه. فلما روه في النار جاءت القدرة الإلهية وقال قلنا يا نار كوني بردا. قال العلماء لو لم يقل سلاما لتجمد إبراهيم. وقال للذين صادوا يوم السبت كونوا قردة فتغيرت أشكالهم. ولما قالوا لصالح والله لا نؤمن بك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة قال اللهم أخرجها فخرجت. ذلك لما كفروا وعقروها حصل لهم ما حصل. فنحن لا عذر لنا بعد هذا الكتاب. ينبغي أن نتوب وأن ندفع مهر الجنة. ندفع مهر الجنة. ألف لام ميم ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذه الدنيا ابتلاءات. فينبغي أن ندفع مهر الجنة وأن نبذل وأن نسارع بالتوبة وأن نسدد ونقارب. وأكثر ما ينفعنا أن نمسك هذا. هذا هو ليوبق الناس. هذا الذي يوم القيامة صاحبه يكون مفلسا. هذا الذي يتكلم الإنسان الكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا. من يعجبنا نصاحبه ومن لا يعجبنا نتجنبه. هل سمعتم ربنا يقول سبوا فرعون أو هامان أو قارون؟ الله ما تعبدنا بسب الكفار فلا نسب المسلمين. وإذا كان ولا بد نقول فلان قال كذا في كتابه كذا وهذا خطأ بدليل كذا وكذا نبين الخطأ ونترك أعراض الناس. وما لنا وما للناس كل امرئ نش بما كسب. فنتعود العفة ونتعود النزاهة ونتعود أن نستعمل موارد العلم في طاعة الله وفي شكره. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ما أعطاك البصر لتنظر إلى الحرام. وما أعطاك اللسان لتغتاب المسلمين. وما أعطاك العقل لتفكر في السرقة وظلم الناس. وما أعطاك السمع لتسمع الحرام. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه موارد لشكر الله لا تستعملها في الحرام. نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.